بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لن تنال النفوس من الجنة إلا بقدر استعدادها، فلذلك تعددت منازلها ومراتبها ودرجاتها. فمن أراد كرما أعظم فليهيئ نفسا أكرم. هذه الحكمة تذكر قيما سلوكية مبنية على حقائق وجودية. الحقيقة الوجودية هي أن كرم الله الواسع وفضله العظيم ورحمته السابغة الشاملة لا تفرق بين العباد، وإنما العباد هم الذين يختلفون في مدى قابليتهم له. فلذلك البخل في العباد هم الذين لم يهيئوا أنفسهم ليستحقوا الكرم الإلهي، وأما الكرم الإلهي فهو شامل سابغ واسع ليس له حدود ولا قيود. وهذا مثل ما في واقعنا، عندما يأتي فقير بقفة صغيرة وآخر يأتي بقفة كبيرة فيملأها له، يعطيه بحسب القفة التي حملها. فهذا كذلك يعني طبعا، والمثل طبعا لا يؤخذ بجميع وجوهه، فكل شخص يأتي يعني حتى يكون مثل أكثر تقريبا. شخص له أسرة فيها فردان، وشخص له أسرة فيها 10 أفراد. فعندما يأتي الشخص له فردان فيقدم له من تقدم له مساعدات بحسب عدد أفراد أسرته فقط يعني، حتى لا نقول مثال القفة الذي قد يعترض عليه بأن لا بأس نقول هذا المثال فهو أحسن. فالشخص الذي له فردان في الأسرة فحاجته أقل، وبالتالي المعونة التي يستحقها أقل، والآخر أكثر يعني له 10 أفراد فله أكثر. كذلك يعني هذا المعنى ينطبق على كل أنواع المواهب الإلهية سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان بحسب استعداده، إن كانت قابليته ضعيفة أعطي بحسب تلك القابلية. ولذلك الجنة تتعدد يعني حتى في كل المواقف، ابتداء بالمواهب الإلهية في الدنيا، ثانيا في البرزخ. في البرزخ أيضا يختلف المؤمنون، ولهذا ورد في النصوص المقدسة الكثير من مشاهد الآخرة وهي تختلف. البعض يتوهم أنها تتعارض، ليس ذات تعارض، كل إنسان له قابليته الخاصة. هناك ربما من ينعم في قبره فقط يعني لا يخرج من قبره، يبقى في قبره والله تعالى يرد إليه روحه فيشاهد مثلا أشياء أو يشاهد نعيم الجنة أو إلى آخره. البعض ربما قد ينام في قبره، قد يكتفى نوم العروس كما ورد في الحديث، فلا يستيقظ حتى يكون الموقف. البعض يذهب يعني مثل ما ورد في الحديث عن جعفر الطيار، بل ورد في القرآن الكريم عن الشهداء الذين تهيئ لهم محال خاصة، جنان خاصة، وربما تكون تبقى لهم بعض العلاقة بأجسادهم. طبعا وارد في الأحاديث هذا الأمر، لكن يبقى يعني هم لهم أجساد خاصة ويعيشون في جنان خاصة وهكذا. وهناك طبعا هذا ما ذكر لنا، أما ما لم يذكر فأكبر بكثير. كذلك في الآخرة الله تعالى قال في الآخرة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه. هنا القرآن يربط بين الحقائق العقدية والقيم الأخلاقية. الآخرة حقيقة عقدية ثم يربطها بالقيم الأخلاقية، وسعى لها سعيها. السعي هنا يختلف كما قلنا، من عدالة الله تعالى أن يعطي كل شخص بحسب استعداده بحسب سعيه حتى يكون هناك عدل، وتكون رحمة لأنه يعطيه بحسب قابليته بحسب حاجته يعني، ولا يعطيه فوقها لأنه لا يستطيع أن يتحمل ذلك تلك الزيادة. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، بالشرط لابد أن يتحقق أن تكون تلك المعارف موجودة في نفسه وأنه عمل لأجلها، فأولئك كان سعيهم مشكورا. طبعا الجنة والنعيم الإلهي في الدنيا والآخرة كله من تجليات اسم الله تعالى الشكور، والشكور هو الذي يجازي عباده، يجازيهم على ما يفعلون، مثل ما نحن نشكر الآخر، نحن نشكر طبعا شخصا أحسن إلينا، فإما نشكره بألسنتنا أو نشكره بأعمالنا أو بمواقفنا. فالله تعالى كذلك وهو أرحم الراحمين شكور، يعني يجازي الذين أحسنوا إحسانا ويكافئهم على أعماله، مع أنه هو الذي تفضل عليهم بذلك، ولكن هذه سنته، هذا كرمه العظيم، فهو يجازي الشاكرين بشكره، يجازي الصالحين بما تحتمله نفوسهم، بما تحتمله قدراتهم من أنواع الفضل. ثم قال تعالى بعدها يوضح ذلك: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يعني الله تعالى يعطي كل شخص بما يستحقه من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يعني فضل الله تعالى واسع إلى درجة لا يمكن أن يحظر، هو موفر، لكن فقط الاستعداد، يعني إذا كان هذا الاستعداد موجودا، مثل أشعة الشمس فهي موجودة، لكن هناك من يتعرض لها، هناك من مثلا بعضهم يمتص اللون الأخضر، بعضهم يمتص اللون الأحمر، كل شخص أو كل جهة تمتص لونا معينا فيظهر فيها لون معين، ولكن اللون الأشعة واحدة، فكذلك فضل الله تعالى واحد، لكن الاستعداد هو الذي يميز. بعضهم يكون في جنة عدن، بعضهم في الفردوس الأعلى، بعضهم وهكذا، والدرجات كثيرة جدا. قال تعالى بعد الآية الكريمة: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني كما أن في الدنيا تفاوت، هناك فقير وهناك غني، هناك سليم وهناك صحيح وهناك مريض، هناك معافى وهناك مبتلى، هناك من وسع عليه وهناك من ضيق عليه، في الآخرة كذلك أكبر درجات وأكبر تفضيلا. درجات، يعني درجات هي تلك المراتب، تلك المنازل، كل منزلة مختلفة، مثل ما في الدنيا شخص له قصر مثلا مبني مثلا بالذهب، شخص مبني بالفضة، شخص مبني، طبعا لما أقول ليس في الدنيا هذا الأمر، لكن في الآخرة كذلك. وبهذا نفهم ما ورد في النصوص، ليست النصوص ليست متعارضة، وإنما كل نص يوضح معنى من المعاني. بعضها مثلا ترابها بمسك، بعضها ترابها بصفة أخرى، الجنان كذلك أشجار تختلف، مثل ما في الدنيا مثلا ثمار المناطق المستوية مختلفة عن ثمار المناطق مثلا الشمالية أو الجنوبية أو غيرها، يعني كل منطقة لها ثمارها الخاصة بها، فكذلك في الآخرة. طبعا لماذا؟ لأن الجنة متشكلة من الأعمال، الجنة هي تجسد للأعمال الصالحة. في الشخص مثلا الذي لديه ليس لديه لم يكن في الدنيا لديه مثلا معنى معين، أو لم يقدم عملا معينا من الأعمال الصالحة، لن يجد صورة لذلك العمل في الآخرة، لأن كل عمل له صورة، كما ورد في الأحاديث كثيرة تبين هذا الأمر. والشخص الذي لديه عمل ولكن محدود، فمثل الصلاة، شخص كان يصلي ولكن لم يكن يخشع، خشوعه كان محدودا، فصلاته يوم القيامة تكون جزاؤه بحسب تلك الصلاة. يعني مثل ما عندنا كما قلت في الدنيا قصر ربما، لكن ذلك قصر ليس فيه من الجمال ما في قصر ذلك الخاشع وغيره، إذا هنا يختلف، لأن صورة العمل تختلف وبالتالي الجزاء يختلف. يعني هذا من مقتضيات الشكور. نحن إذا كما قلت، نحن إذا قدم لنا شخص معروفا كبيرا أو قدم لنا خدمة فنشكره كبيرا، فنشكره شكرا جزيلا، بخلاف ما لو أني فقط قدم شيئا بسيطا فنقدم له الشكر بحسب ذلك العمل الذي قدمه. وطبعا لله المثل الأعلى، فكذلك في الآخرة. الآخرة أن نحن الذين نبنيها ونبني قصورها، نبني نشكل أنهارها غرسها إلى آخره، كما قال إبراهيم عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يعني هذه اللفظة من يرددها سينال ذلك الكنز. وفي حديث أخرى: غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني غراس الجنة، يعني تلك هذه الكلمات هي التي تنبت أشجارا في الجنة، فالذي يكثر منها سيرى نعيما أفضل وسيرى فضلا أكبر، والذي يقل يعني يرى بحسب عمله. ولذلك الجنة نعم واحدة، ولكن درجاتها متفاوتة جدا، ولهذا الله تعالى قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لأن الدرجات ليس فقط في الدرجات، حتى في التفضيل، شخص مقرب، يعني هذا الدرجات مرتبطة ربما بالنعيم وغيرها، لكن المراتب كما ذكرت الحكمة ومراتبها ودرجاتها يعني بحسب حال الشخص، مثل ما في الدنيا شخص مثلا جنرال وشخص جندي وشخص هكذا في الآخرة. لأن أصحاب الدرجات العليا يصبحون كالأساتذة بالنسبة لغيرهم، أو كالملوك بالنسبة لغيرهم، لأن في الجنة هناك أيضا تربية، وهناك توجيه إلهي، وهناك ترقي. فهؤلاء الذين لهم الدرجات العليا هم أساتذة الدرجات الدنيا، ولهذا ورد في الحديث أنهم ينزلون إليهم، يعني ينزلون إليهم كأنهم يوجهونهم إلى، لأن التكليف أو ما يسمى بالتربية مستمرة كما في الدنيا كان تكون أيضا في الآخرة، والمعارف مستمرة، والسير إلى الله تعالى مستمر. أهل الجنة نعم طيبون، ولكن الطيبة مختلفة، يعني الغرض ليس فقط أن يكون له طيبة، الغرض أن يكمل، فالكمال إذن يبقى مستمرا، فالكل يدرس والكل يكتمل، فيكتمل عن طريق هذا السير إلى الله تعالى. ولذلك ربما الشخص الذي صار أو سار في طريق الكمال تحسن، يعني تصبح جنته أفضل، وهذا حتى أن حتى ينفي الملل، أن يعني تكون له جنة وتصبح جنة أفضل، وهذا ما يرد على الملاحدة وغيرهم بتوهمهم أن الجنة روتينية يعني عادية، يبقى كل شيء على ما هو عليه، ليس كذلك. هناك أيضا تسابق للخيرات في الجنة، سعي للكمال في الجنة، وبالتالي هذا ما يهيئ، ما يجعل النفوس دائما في تتطلع إلى الجديد. وطبعا بما أن كرم الله وصفات الله لا حدود لها، فلذلك يبقى السير دائما تصاعديا دائما. ولهذا الحكمة تقول: فمن أراد كرما أعظم فليهيئ نفس الأكرم، يعني لا يسأل الله تعالى فقط، لا يكتفي بالسؤال فقط، الله تعالى يقول أنا لا أبخل عليك، لكن هيئ نفسك، وفر لنفسك القابلية حتى تنال ذلك الكرم بتلك الصفة التي تريدها. إذن هذه الكرم الإلهي يعني موجود، ولكن هل النفوس هنا مستعدة أم لا؟ هنا الإشكال. ولذلك الله تعالى قال في نفس السورة، سورة الإسراء: ربكم أعلم بما في نفوسكم. الله تعالى يعاملنا بحسب ما في نفوسنا، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لهذه الآية الكريمة تبين القابلية، إن كنت صالحا موفر فيك الصفات فالله تعالى سيغفر لك، سيرحمك، يعني المغفرة والرحمة هي موجودة، ولكن أنت تهيئ لها. ولهذا مثلا في الحديث الذي يذكر أن الرجل يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لماذا لا يستجاب له؟ هذا لم يوفر قابلية، هو يدعو نعم، ولكن صوته لا يصل. لماذا لا يصل؟ لأنه محجوب بذلك الأكل الحرام. إذا لابد أن يطهر نفسه أولا، الدعاء مستجاب ولكن بشروطه. شخص يظلم الناس ثم يدعو الله تعالى، هذا محجوب عن الدعاء. لماذا؟ لأنه ظالم، فالظالم محجوب. هذا مثل شخص يقطع جهاز الاتصال مثلا، كيف يستطيع أن يتصل؟ يقطع الهاتف أو ينزل الشريحة من الهاتف، كيف يستطيع أن يتواصل مع الآخرين؟ فكذلك الله تعالى جعل سنن، الشخص الذي يريد أن يرحم عليه أن يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما ورد في الحديث. لابد أن توفر فيه الصفات الكافية للرحمة أو القابلية للرحمة حتى يرحم الآخرين. ولهذا ورد في النصوص التفضيل في الجنة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن المقربين، يعني في الحديث القدسي: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. طبعا هنا بالتنزيه الله تعالى، يعني هذا تفضيل، يعني الله تعالى جعل لهم كرامة خاصة ووفر لهم نعيما خاصا، ولهذا النعيم الموصوف في القرآن الكريم أكثره لأهل اليمين. كذلك في حديث قدسي آخر يقول الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويصف الله تعالى هؤلاء المقربين فيقول: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. طبعا هؤلاء الله تعالى يذكر شفافيتهم وروحانيتهم، بمجرد أن يذكروا بها يخرون سجدا، خروا سجدا، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وهذه العبودية الحقيقية هي التواضع المطلق، يعني بقدر تحققنا بالتواضع تكون العبودية لله تعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء صفات هؤلاء المقربين. الله تعالى يقول بعدها في وصف نعيمهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا يمكن لأحد أن يعرف ما أعد له. لماذا؟ لأنه ليس لديه قدرة، مثلا عندما يصف لك نعيم، شخص يصف لك نعيما معينا او يصف لك فاكهة وانت لا تعرفها، فلا يمكنك، نعم تعرف الاسم ولكن لا تعرف المسمى. كذلك لو ان الله تعالى اراد ان او سمى لنا اسماء هذا نعيم هؤلاء لا نفهمه. لماذا؟ لانه نعيم خاص، نعيم لا يمكن، النعيم عاده لابد ان يكون له صوت. القران الكريم عندما يذكر نعيم الجنه يشبهه بنعيم الدنيا، يصف لنا اشياء معروفه في الدنيا. مثلا يصف لنا الرمان، يصف لنا الاشجار، القصور، الانهار، لكن هناك نعيم اخر لا نعرفه. فلذلك نحتار في، حتى عندما قال حور العين الناس الخلق احتاروا في كيفيه هؤلاء، فكيف بغيرها؟ نعيم اخر لا يمكن وصفه. لانه كما لدينا في الدنيا قدرات نلتذ بها، في الاخره كذلك لنا قدرات وربما تكون اكثر بكثير. الان في الدنيا فقط ربما نلتذ بالذوق اشياء محدوده، في الاخره كذلك. الله تعالى يمكن ان يخلق لنا قدرات اخرى تستقبل هذه الانواع من اللذات بحسبها. ولذلك ما في الدنيا كله كما ورد عن ابن عباس هو تشبيه ما في الدنيا من الاخره، او ما في الدنيا من الاخره الا الاسماء، فقط اسماء، لكن الحقائق اكبر بكثير. ولذلك الذين يشبهون الدنيا بالجنه وغيرها طبعا هذا خطا، يعني في كل شيء يعني مختلف تماما. يعني وبالتالي المؤمن فقط يسلم لله تعالى ويعلم ان الامر اكبر بكثير، اكبر اعظم. لماذا؟ لان كرم الله لا يحد ولا يقيد. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، وهو الإيمان بأن الله رحمة الله واسعة، كرمه عظيم، عدله سار في كل شيء، وأن ما يصيبنا من نقص أو ما قد نناله من جزاء محدود ليس بسبب الله وإنما بسببنا نحن. إذا أردنا أن ننال الكرم الأعظم فلنهيئ أنفسنا للأخلاق، للأعمال الروحانيات، للأعمال الطيبة، حتى نستطيع أن نتهيأ تكون نفوسنا صالحة للدرجات العليا والمراتب الرافعة والقرب الإلهي الذي هو أعظم شيء، أعظم شيء هو القرب الإلهي. والحمد لله رب العالمين.